كما كنتم تعلمون ليس كما يتصور البعض، أي أن الأعمال الصالحة سبب الحتمية لدخول الإنسان الجنة. إن الذي يدخلك الجنة إنما هو فضل الله وعطفه، ولكن فضل الله عز وجل جاء إليك بأسلوب. هذا الأسلوب هو أن البارئ عز وجل جل جلاله قال لك أنا أدخلك الجنة لأنك صليت، لأنك تصدقت على فضيلة، لأنك فعلت كذا وكذا. تعليق الله بدخولك الجنة على عملك مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل. فكأن الله سبحانه وتعالى ينعم عليك بالجنة وينعم عليك بأن يجعلك تقبلا منه ورحمة مستحبا له. كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. أما العمل بحد ذاته فلا يكون سببا حتميا، فلو اعتقد الإنسان هذا ربما اعتقد محرما. يعني إذا قال حتما هذا العمل يستلزم دخول الجنة، معنى ذلك أنه يستلزم على الله فرضا أن يدخل المصلي الجنة وأن يدخل القائم الجنة، ولا شك يدخل على الله عز وجل هذا أبدا. وإلا فماذا نعمل بقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد منكم أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع العليم. ننتبه إلى هذه الآية الجميلة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ذكر في هذا الكلام الأنبياء والصحابة والأولياء وعوام الناس جميعا. يقول الله عز وجل لولا أن الله رحم من رحم من عباده لما استأهل الجنة أحد، ولما كان أحد من الناس يتصف بتزكية تستأهله دخول الجنة، ولكن الله يزكي من يشاء. هو الذي يرحم عباده فيدخلهم الجنة ويجعل بعض أعمالهم سببا لدخول الجنة. هذه آية صريحة في كتاب الله، وانظروا بأي مناسبة جاءت هذه الآية. هذه آخر الآية التي يعاتب الله عز وجل فيها أمامه، عندما قال الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وفي سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثم في آخر الكلام يأتي قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما مناسبة هذا الكلام بعد ذلك؟ كأن البيان الإلهي موجود خط موضع أن رجلا من الصحابة اسمه مفتح كان فقيرا، واستمع بما تناقله المنافقون في حق عائشة من اللغو وقال في الفحش والسوء، فردد مفتح ما كان يقوله المنافقون فزاد فقط، يعني أخذ ينقل أقوالهم في المجال. فشاعت القالة في المدينة عن عائشة رضي الله عنها. ثم إن الله أنزل في سورة النور صراحة السيدة تعالى وأوضح أنها فوق هذه الشبه والتهم كله، وأشار إلى المنافقين والكاذبين وجرمهم البيان الإلهي. وكان طبعا أبو بكر هذا السيد عائشة سمع أن مفتح رضي الله عنه ومن الصحابة كان ينقل هذا الكلام عن أفراد المنافقين ويذكره في المجال، فتأثر أبو بكر، وكان من عادة أبو بكر قبل ذلك أن يجمل نفقة مستمرة على هذا الرجل الفقير، يعني كان في نفقة مستمرة لهذا الرجل عند أبي بكر، كل يوم أو كل شهر يعطي مقدارا من المال لمصرح. فلما سمع أن مصرح نقل هذا الكلام من أفواه المنافقين ونقل هذا اللغط عنهم أقدر أن يقطع هذه هذه الجراية التي كان يجريها على الأمة، أقسم على ذلك. ولكن الله عز وجل أنزل في محكم تبيانه آية عاقب فيها من يعصي، أمر فيها أبا بكر بأن يبرع عن هذا وبأن يكفر عن يمينه وأن يظل على طبقته التي كان يجريها. فقال: ولا يأتي من الفضل منك والسعد أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمتهاجرين في سبيل الله. وللعقل من يفتحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا قلت لكم مرة أن أسلوب القرآن أنه لا يذكر أسماء الأشخاص أبدا، وإنما يذكر قواعد عامة بمناسبات خاصة. بعد أن ذكر البيان الإلهي هذا، قال كتتمة وككتاب في هذا الصدد: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أن لا يعلم رجل ولو كان أحدكم أنه أفضل عند الله من فلان، وأن فلانا يستاهل أن تسمع عنه النفقة، وأن فلانا خير من فلان. لا، ينبغي أن تعلموا أن الذين يقربهم الله إليه يقربهم بمحض فضله ورحمته، وأن الذين يدخلهم الجنة غدًا إنما يدخلهم بمحض فضله ومنه ورحمته. ولولا هذا الفضل لما زكى منكم من أحد أبدًا. هذا الكلام هو الذي يوضح ويشرح لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغلبني الله برحمته. فهذا المعنى الذي اتفهموه جيدا، ليس لنا على الله حق اطلاقا. واذا كانت المساله مساله حق ومساله انكار واستقرار، فوالله لو اننا وضعنا دفاعنا على الارض منذ ان وصلنا الى سن الرشد والبلوغ، ثم لم نرفعها من السجود الى ان ياخذ الله منا هذه الروح، فاننا مع هذا كله لن نؤدي حقا من اقل حقوق الله عز وجل عليها. اذا اردت ان تقارن واردت ان تقارن، فان عبادتك مهما كثرت وطاعتك مهما تنوعت وامتدت، فانها لن تكون كفاء ان تدخلك الجنه الا اذا عفى الله عز وجل عنه وسامحه. فهذا يعني ايضا من الشيء الذي كنا قد اوضحناه، واظن انه لا يبقى بعد هذا الكلام الذي قلته لكم، والمعنى كما قلت لكم. والان نبدا بالحديث الثالث بعد أن أكمل الحديث السابق والذي كان موضوعه البدع، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رسول. شرحناه فيما أظن شرحا كافيا، ونبدأ الآن بدراسة الحديث السابق. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرض، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يتعب، ألا وإن لكل نسك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا أصل عظيم جدا من أصول الشريعة الإسلامية، بل من أصول التربية الإسلامية وأصول الإسلام الذي فلنبدأ قبل كل شيء كما تعودنا عليه بدراسة موجزة لترجمة هذا الصحابي الجليل الذي يروي لنا هذا الحديث. أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير ولد على رأس 14 شهرا من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. يعني عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر النعمان رضي الله عنه 8 سنوات وبضع أشهر. وهو أول صحابي من الأنصار ولد عقب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأول مولود ولد من المهاجرين هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن الزبير ولد بعد 20 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فهو أكبر من النعمان بن بشير ب6 أشهر. والنعمان صحابي من الأنصار ولد عقب هجرته عليه الصلاة والسلام ب14 شهرا. فالنعمان اول مولود ولد ولد بعد هجرته المصطفى عليه الصلاه والسلام من الانصار. وعبد الله بن الزبير اول مولود ولد من المهاجرين بعد هجرته عليه الصلاه والسلام. وتوفي عام 64 من الهجره، من الهجره في عام 64 هجري توفي النعمان بن بشير رضي الله عنه. بشير والد النعمان صحابي، وامه ايضا صحابيه، اخت عبد الله بن رواحه. يعني عبد الله بن رواحه يكون خاله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وقد ورد في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده شيء من العلم، وكان في مجلسه النعمان بن بشير طفلا، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقا من العنب وقال أعطه لسمك. يقول النعمان: فمضيت به فأكلته. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني: ما فعل عنقود العنب يا غلام؟ فقال: أكلته. وأقر بما صنع. يقول النعمان: فأخذ الكوزن وقال لي: أي غدر؟ غدر مبالغة من غادة تحجبا، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير. كيف روى الحديث النعمان رضي الله عنه؟ وهذه هي سنه عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، يعني عندما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن قد زاد سيدنا نعمان رضي الله عنه على 8 سنوات من العمر، 8 سنوات ومن عشرة. كيف زاد أن يروي الحديث لنا؟ ذكر علماء الحديث في هذا القدر أن الطفل يجوز له أن يتحمل الحديث، ولكنه لا يروي إلا بعد أن يبلغ سنه. يعني في سن الحديث عندنا تحمل للحديث وعندنا روايته. تحمل الحديث ان يحتجم الصحابي في علمه وذهنه حادثة وقعت او كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التحمل ان يحتجمها. اما الرواية فهو ان يبث هذا الذي قدره الناس وان يقول هو. أما التحمل فلا يشترط في ذلك إلا الوعي والامتياز، أن يكون هذا الإنسان مميزا عاقلا، فإذا كان عاقلا يدرك ما يقال أمامه، وكان مميزا إذا سمع وعى فإنه يجوز أن يتحمل الناس، ولكننا لا نقبله إلا بعد أن يرويه بعد دروسه سنه. فإذا روى هذا الصحابي الحديث وقد بلغ كل عشر فنحن نقبل روايته، ولكنه اذا رواه وتحمله وهو طفل صغير لا نقبل. حضرة النعمان رضي الله عنه تحمل كثيرا من الأحاديث وهو طفل، ولكنه ما أخبرنا بها وما رواها إلا بعد أن بلغ سنه. وإن بأن الأحاديث التي رواها النعمان رضي الله عنه قليلة، فجميع وبضع الأحاديث لا. وسبب ذلك أن النبي أنه عاش طفولته الأولى أثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن الرسول وروى عن عائشة أم المؤمنين وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عن عبد الله بن أبي رواحة وروى عن كثير من الصحابة. لاحظوا أنه روى عن الصحابة أكثر مما يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وروى عنه كثير من التابعين، روى عنه الشافعي، روى عنه الحسن البصري، روى عنه ابن جرير، وهو ثقة يروي عنه البخاري ويروي عنه الإمام مسلم ويروي عنه جميع علماء الحديث. هذه هي خلاصة ترجمة النعمان بن بشير رضي الله عنه، وكأنه رضي الله عنه وهو يروي لنا هذا الحديث خشية أن لا يقبل كلامه بعض الناس من أجل أنه كان طفلا صغيرا ربما عندما قال رسول هذا الكلام. فقال النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد بعض المحدثين أنه روى عن النعمان رضي الله عنه أنه أخذ أذنه هكذا وقال: وقد سمعت ذلك بأذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ أذنه بيده ليؤكد من ذلك أنه سمع هذا الحديث ورعاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ترجمة النعمان بدون شك. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال طيب وإن الحرام طيب وبينهما أمور مشتبهة. يوضع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور التي تدخل تحت حكم الشريعة الإسلامية ثلاث أقسام، فمنها ما هو حلال لا شك في حلمه، ومنها ما هو حرام لا شك في حرمته، ومنها ما يتجاوزه أسباب للشرع وأسباب للحكم. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع الثالث بالأمور المشتبهة. ونشرح الآن كل من الحلال ثم الحرام ثم الأمور المشتبهة، ثم نتحدث بنفس طويل وشرح موسع عن حكم الله عز وجل في الأمور المشتبهة. الحلال بين، ما هو الحلال وكيف بين وكيف هو عز وجل؟ الحلال في اللغة العربية بمعنى المباح، المباح والحلال بمعنى الواحد تقريبا، والحل والحلال والمباح هو كل ما ورد لكم من الكتاب أو السنة بأنه مباح أو حلال، أو كل ما لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة بحرمته ولا باستباحته ولم يكن فيه شيء من أسباب الشرع. كل ما لم يرد نص في استباحته أو بحرمته ولم يكن فيه شيء من أسباب التحريم، فالجمهور على أن هذا أيضا مباح، لأن الأصل في الأشياء كلها الحل، ثم إن الحرمة جاءت عائلة. إذا الحلال نوعان، ما نص الله عز وجل على إباحته وحلمه، عندما يقول لنا الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أو عندما يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه آيات ينص الله عز وجل فيها على أن الطعام والشراب، على أن اتخاذ الزينة، على أن السعي في مناكب الأرض ابتغاء ليس محرما، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا مثل وإليه النشور. فهذه الأمور كلها مباحة، والدليل على إباحتها ما هو؟ النفس الواجب حتى يروح من الكتاب أو من السنة. عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ثلاثة نفر من الصحابة تقالوا عبادات النبي عليه الصلاة والسلام، فأقسم أحدهم آل على نفسه أن يصوم الظهر أبدا، وآل على نفسه الثاني أن يصلي الليل أبدا فلا ينام، وأقسم الآخر أن لا يتزوج النساء أبدا. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أما أنا فأكلم وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رجع عن سنتي فليس مني. وفي رواية: إني أبقى سنيا، يعني لن يستطيع أحد أن يكون في عمله وطاعاته أشد تقوى مني، ولكن مع ذلك أقوم وأصلي أقوم وأفطر أصلي الليل وأنام وأتزوج النساء. هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزواج من المباحات، لأن الإفطار من المباحات بما على رمضان، لأن نوم الليل ما طاب للإنسان أن ينام بشرط أن لا يدرك صلاة الفجر أيضا من المباحات. فقدر كبير من المباحات يدخل في هذا نصوص واضح عليها من القرآن. النوم الثاني من المباحات أمور لم تنص عليها القرآن، ولم تنص عليها السنة أبدا، ولا يدخل فيها سبب من أسباب الحرمة إطلاقا. ماذا نعد هذه الأشياء؟ جمهور المسلمين على أن هذه الأشياء تعد من المباحات. طعام غريب أتيت به، طعام من الأرض أو من الشجر أو من أي شيء عرفته على ما جاء في الكتاب والسنة، ما ورد لا في الكتاب والسنة عندهم على هذا الطعام، ونظرت فوجدت أن هذا الطعام لا ينطوي عليه سبب من أسباب الحرمة، يعني ما في ضرر، ما يسبب سكر، ما يسبب مرض، لا يسبب موتا، لا يسبب أي ضرر من الأضرار. نقول كل هذا الطعام وإن لم يرد نص عليه في الكتاب ولا في السنة، لأن الأصل في الأشياء كلها الدماغ. حيوان من الحيوانات لم يستخدمه العرب فيما مضى، يعني العرب في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام استخدموا من الكلوب، بل كانت طبيعتهم مليئة بالكلاب، وليس في هذا في طعام هذا الحيوان ما يضر بالجسم أو ما يضر بالعقل أو ما يؤذي الإنسان بشكل من أشكال الإنسان أبدا، وليس له مغلب يبدو به الإنسان قدرا، وليس له مغلب يعدو به الإنسان حيوانا من الحيوانات، ولكن لا يرد لم يجد نصا على إباحته لا في الكتاب ولا في السنة، هو مما هو من المباحات. حيوان من حيوانات البحر غريب في الشكل عجيب في المرآة، لم ترى مثل هذا الحيوان من قبل، لا تستطيع أن تصنفه قسما من الأسماك، لا هو من الأسماك ولا هو من غير الأسماك، ولكنه حيوان بحري مما يعيش في الماء فقط. ماذا نقول عنه؟ هذا حيوان يؤكل. والقاعدة في هذا ما يقوله الأصوليون، الأصل في الأشياء كلها الحل، وما الدليل على أن الأصل في الأشياء كلها الحل؟ قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا يجوز لك أن تدخل من الأرض حيث كل الأماكن من أرض الله عز وجل يجوز للإنسان أن يعيش فيها. يجوز لك أن تأكل من أي نبات أنبتته الأرض إن لم يكن فيه ضرر، لا مانع. يجوز لك أن تمارس أي عمل من الأعمال لم تجب عليه نصا في الكتاب والسنة، ولم يدخل في باب من أبواب المحرمات، ولم يستطيع ضررا من الأمر. وهذا الباب باب واسع جدا لا يبقى مع الزمن موقف، يعني كل ما يوجده من الامور نقول ان هذا من اللوح المباح. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحلال طيب لا اشكال فيه، ولا احد يستطيع ان يقول ان هذا حرام، ولا احد يستطيع ان يقول ان هذا بدعه. يعني مثلا طعام اطعم جديد ما كانت موجوده في رمضان، الرسول ما كان يعلم هذه الاطعمه، هل نقول ان هذه بدعه؟ ليست بدعه، ولا تدخل تحت قوله عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو راي ابدا. لماذا؟ لان هذا من قبيل المباحات، وان تباحي في الدين فهو داخل في الدين. لكن لو قلت انه الرسول عليه الصلاه والسلام ورد في الصحيح انه كان يحب ان يقصي الدباء، والدباء باللغه العربيه في الواقع يطلق على هذا المدور، ويطلق ايضا على نوع اخر من اللقطين الذي يطلق في بلادنا، هذا يسمى دباء، ويسمى ان الكره الاولى، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب، حتى ان العلماء فسائل في حكم من يقول والله انا لا احب الدباء، ما حكم هذا الميزان؟ ما حكم هذا الكلام؟ جماهير العلماء على ان هذه الكلمه يحرم التلفظ بها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها وقال ذلك لاصحابه. العسل ورد في كتاب الله عز وجل انه شفاء، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، ثم كل من كل الثمرات فاتوكي سبل ربك الدنيا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. فان اكلت عسلا ان طعمت من هذا الطعام وانت تقصد من ذلك تنزيه امر الله عز وجل فانت متعبد وانت مثاب على ذلك. ان قلت هذا الكلام في حق طعام اخر لم يرد فيه خبر ولم يرد فيه ايه اطلاقا، وقلت ان الاكل من هذا الطعام ايضا فيه قربه الى الله، هذا ماذا يسمى عندئذ؟ بدعه. هذه بدعه. لماذا؟ لانك قد اقحمت طعاما من الاطعمه بالنسبه، وما هو بالنسبه؟ ولم يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ايه من القران تدعوك الى ان تطعمه تقربا. ولذلك وردت احاديث كلها موضوعه عن كثير من الاطعمه، وان هذه الاطعمه مفيده عن باطل الله وعن كاذبان وعن كذا الى اخره، كلها باطله، ومن اخذ بها وتقرب بها الى الله فهو انسان مبتلى. ولكن اذا اردت ان تتوسع في الاطعمه حديثا، سواء من ذلك ما جاء من الغرب، وترى من ذلك ما اخترع اختراعا، ولعل الحديث عن الاطعمه لطيف للسامعين الان، لذلك وانا يعني لطيفه تفصيلا ونصفا من الاسئله. اذا اردت ان تتوسع في هذه الاطعمه وقال لك قائل هل اكل رسول الله من هذا الطعام؟ تقول لم يكن الرسول من هذا البته. طيب هل هذا يعني ان هذا الطعام اصبح من المحرمات؟ لا، هو من المباحات لانه دخل في المباح من الباب الثاني. اي باب يعني؟ كل ما لم يرد نص على تحريم لا من القران ولا من السنه ولم يكن فيه سبب من اسباب التحريم، يعني لم تطلبته من احد وليس فيه ضرر وليس فيه اذى للجسم او للعقل، اذا هذا طعام مباح. ولكننا نقول انه مباح في نطاق الامور الدنيويه، لا يجوز لك ان تعده جزءا من الدين ابدا بشكل من الاشياء. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحلال، ثم يقول بعد ذلك وان الحرام اي الامر في الحرام زينا لا اشكال فيه. الحرام متى يكون حرام؟ ايضا عن طريق نافذه النافذتين تردنا للمحرمات، النافذه الاولى نصوصا من القران والسنه، نص القران على ان الخنزير محرم إذا هو مقر لقطع النظر عن أي سبب آخر، لأن مأس الحرمة منه إنما كان النص. الخنزير إذن محرم سواء أكل مستقلا، وسواء خلط مع اللحوم الأخرى، وسواء أكل من الخنزير جهده ونفس باللحوم الأخرى مهما كان الأمر، أو رجع في جناء فيه بقية أو أثر من لحم الخنزير، هذا طعام محرم بإجماع المسلمين وبنص القرآن وبنصوص واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أدعوكم أيها الإخوة، إذا وقف الواحد منكم على دكان أو على بقالية من البقاليات وأراد أن يأخذ شيئا من هذه المعلمات، أدعوكم إلى اليقظة والحذر، وأدعوكم إلى التنبه إلى هذه المعلمات، فإن فيها ما فيه لحم خنزير، ما مزج بلحم خنزير، أو ما مزج بدون خنزير، أو ربما في هذه المعلمات ما كان فيه لحم خنزير فاصل، وهذه اللحوم تدخل ولا للأسف في بلاد المسلمين من أوسع الأبواب وأعراضها، وما أكثر المسلمين الذين لا يفهمون ولا يفهمون يشترون هذه المعلبات يسترخصونها أو كما يبالون بأي أمر من الأمور ثم يأكلون، ولا يدرون ولا يشعرون أنهم قد حاربوا الله ورسوله عندما فعلوا ذلك، وعارضوا أمر الله عز وجل، وتعرضوا لغضب الله ومقته، لأن الله سبحانه وتعالى نص في مختم كتابه على حرمة لحم الخنزير وعلى أنه رجس من الخلق والمد والأوصاف، والإسلام رجس من عمل الشيطان. الآية الأخرى آية الخنزير تقول لشرب الشهادة: حرمت عليكم المنكر والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إلى آخر الآية في سورة المائدة، نص من كتاب الله عز وجل. ولكن كيف تدخل هذه اللحوم هواه؟ ولا ادري كيف تمتد يد المسلمين الى اكل هذه اللحوم. واعجب من هذا ان ياتيني انسان مسلم فيقول لي: لماذا حرم الله الخنزير؟ ما الحكمه من ان يحرم الخنزير؟ كانه لا يريد ان يمتنع من طعم هذا اللحم الا اذا اقتنع فكره بان في هذا اللحم شيئا ضارا. لا عجب لا تسأل هذا السؤال نفسه الذي يجيب بلحم الخنزير، او المطعم الذي يقدم لحم الخنزير، او الدولة التي تستخدم بلحم الخنزير، لا تسألها من تريد على ان لحم الخنزير نقي من الاضرار، نقي من الاضرار، لا تسألها، تغمض العين وتأكل وتسأل نفس هذا السؤال رب العالمين جميعا. لاحظتم المفارقة الغريبة في هذا الموضوع؟ إذا قال لي الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهو الخالق الذي خلقه وخلق البهائم وخلق الخنزير فيما خلق، هذا هو الإله، أقول لماذا حرمه؟ ما هي الأضرار التي في ذلك؟ وما هي الموانع التي تمنعنا من ان ناكل لحم الخنزير؟ هكذا. طيب، اذا ما وجدت في دوله اجنبيه، او اذا ما قدم اليك هذا الطعام في مطعم يمنعك في اطار الحضاريه وزقه من المدنيه، اذا ما وجدت في هذا المكان لا تسال هذه الدوله التي تتباهى بذلك، لا تسأل عن سبب التحريم وعن الإباحة، لا تقول أوروبا ما الدليل على أن لحم الخنزير لا ضرر فيه، رأسا ترتهن هذا الطعام الكهاف. اسأل كما تسأل أقل المراتب، كما تسأل لماذا حرم الله، اسأل هؤلاء الآخرين لماذا أباحوا، اسألهم، اسأل الذين يحللون هل حللوا لحم الخنزير ثم لم يجدوا فيه ضررا؟ لماذا تقلد هؤلاء تقليدا اعمى ولا تنظر ان تستمع الى كلام ربك بشكل اعمى بشكل مكلم؟ لا، ومع الاسف هذا فعل كثير من المسلمين. يسالون ما الدليل على ان لحم الخنزير فيه ضرر؟ وانا والله يطوبني عندما اسال من قبل المسلمين هذا السؤال ان اقول لهم ان الله عز وجل حرم، فان شئت تكن وان شئت فاخرج. اله خلقك وخلق الكون كله وهو ربك وهو المتحكم بك، قدر عليك ان تهدا كل شيء مما تركه ونفسه في هذه الدنيا، فان شئت ان تطيع فاطع وان شئت ان لا تطيع فلا تطع. وليست الفائده عائده الى الله، ولكن الفائده او الضرر عائده اليك. ما قيمه ايمانك اذا كنت لا ترضى ان تستجيب لامر الله الا بعد ان ترى توقيع عقلك على هذا الذي امرك الله عز وجل؟ اذا من اين العبوديه لله عز وجل؟ لعل شريك الثاني مسلم والطبيب الالماني والمفكر البريطاني والباحث الامريكي يبحثون عن لحم الخنزير ويحللون لحم الخنزير، وانتم انا اعرف ان لحم الخنزير والله في اضرار، وان الخنزير مقتات من كذا وكذا، وان هذه الاطعمه وهذه الاشياء التي يقتاتها تترك اثارا في لحمها، وهذه اللحوم تترك اثارا في من يتغذى ايضا منها، وانتم هذا تعمل في كل كار يمكن ان يحط كذا. ما قيمه ايمانك بالله اذا تركت لحم الخنزير ورفعت يدك عنه بعد ان وجدت تواقيع هؤلاء الاطباء والمفسرين والباحثين الاجانب؟ هذه دائره شريعه الى الله عز وجل ان تجعل اعداء الله عز وجل سهولا على قرار الله سبحانه وتعالى. الايمان والصديق ان تقول سمعا وطاعه، سمعنا واطعنا، هكذا ينبغي ان تقول. بل افرض ان لحم الخنزير طعام ليس فيه من الضرر ابدا، وابتلاك الله عز وجل بان اراد ان يصلك من هذا الطعام، ما هو في عبوديتك من امر الله عز وجل؟ عجيب. اتريد ان تعيد سيره بني اسرائيل؟ بني اسرائيل كانوا كثير منهم كانوا يصطادون السمك، حرم الله عز وجل عليهم صيد السمك في يوم معروف هو يوم ما في اي سبب عقلي لمنعهم من الاصطياد في هذا اليوم، بل كانت السبب حرم الله العكس، لانه كان هؤلاء الصيادين اذا جاءوا يوم السبت وجدوا ان الشاطئ يكون من اسمك وهم ممنوعون من صيد السمك، فاذا جاءوا يوم الاحد والاثنين وبقيه الايام ويقول لهم يعني اسماك عادي قليل عادي كثير هكذا، فكان هنالك ما يؤمنون بسيد الاسماك، ولو بحثوا عن سبب يعني سبب محسوب في الدنيا ليس هنالك من سبب، ولكنه اختبار من الله، اختبار من الله عز وجل. يريد الله او يريد البعض منه، يريد البعض منه ان يعيد سيره بني اسرائيل. شو السبب؟ ليش يوم السبت يعني نزرع منه؟ وشو السبب ان يوم السبت ما تجوز نزول فيه؟ وشو السبب ان تصبح يوم السبت؟ وهكذا تعرضوا على امر الله عز وجل باشكال من التمرد، وكان ابرز مظهر لهذا التمرد انهم شقوا سرعا وحفروا حياضا واوصلوا هذه الحياض الى السلطان بواسطه السرعه، فكانت الاسماك تدخل الى هذه السرعه وتدخل في الاحواض، ثم انهم يصدون ما بين الاحواض والصراع فتهدم فيها. يوم السبت يتجمع في هذه الاحواض ويكون يوم الاحد فياخذون هذه الاسماك كلها. ولقد ذكر الله لنا من اخباره، وذكر لنا الله كيف ان غضبه حاق بهم، وكيف ان الله نسخ منهم القرده والخنازير، جعل منهم قرده وجعل منهم خنازير، وثبت علميا أن كثيرا من هذه القردة إنما نسخ نسخا من حيوانات أخرى، إذا طبعا اليوم بعض أنصاف العلماء لا يأخذ قطة من الأشهر بدون أن طب مو الانسان يعني مو الانسان ارتقى من القلب، لكن الانسان هو المعلم الى القلب. الانسان في فتره زمنيه محدده تعرف الناس انزلهم الله من درجه الانسان الى درجه القلب. مو هؤلاء القلده كانوا قلده بعدين ارتقوا وارتقوا وصاروا شمبانزي بعد صاروا كذا بعدين صاروا انسان. هذا كلام واحد سكران، هذا كلام انسان كافر لا يعلم شيئا عن الكون اطلاقا. غضب الله عز وجل عليه لانه قال لنا بيناتا ولا تكره فتمرد على امر الله عز وجل. انني اجيب للمسلمين بعباد الله اليوم بمسلمين بمؤمنين بالله بمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريدوا السيره من بني اسرائيل كلهم. ما يحبنا ان نحن نخرجهم حرام ورجاؤه وشافوا طيب. حتى اذا مطعم الفلاني بزمانه بالطائره شافوا طيب كان امشي ما يحبوا انه حرام. ان عرفت الحكم ان امرك بعيد ان شاء الله ما تعرفه. اللهم عز وجل حكم الاحمر منه ان شئت فقل وان شئت فاستجب لامر الله عز وجل وان اقل فتلبس ذلك عليه. ليس هذا يعني ان الاحمر الخنزير حرم بدون حكمه وبدون سبب، بل الحكمه موجوده والسبب معلوم. ولكن دين الله اجل من ان ينزل الى بشرى انسان يريد ان يلاحظ ويلاحظ شرور ذلك. هذا ما نقول. ولكن لو ان انسانا غير مسلم اراد ان يستقيم واراد ان يتقرب الى الاسلام فيسالنا نجيبه. وعندنا معلومات كثيره عن الاضرار الموجوده ولا غيرها التي هي كامله في الامر المسلم. كل هذا اقوله لان كثيرا من الفقهاء لله تشتري هذه المعلومات وكان هؤلاء يظنون ان الرزق ليس من عند الله عز وجل وكانهم لن يفعلوا ذلك. فان الله يحكم عنه بالرزق مع ان الامر بالعكس تماما. كيف تحارب ان مجهولا يرزقك لك؟ الله يقول فاتقوا عند الله الرزق. ان اقتضى الامر ان تغلق فقط لك فاغلقها ليس على الله عز وجل. ان اقتضى الامر ان تشعر بان احدا لم يشتري اليوم منك شيئا فاتهم واعلم ان الله عز وجل يرزقك رزقك من حيث لا تحتسب. هؤلاء وناس اخرون الذين يشترون نفسكم وانظروا وقرأوا ما كتب اقرأوا ما كتب. وكثير من الاعلام لا يكتب ولكن يقول كثير من الاعلام يقول كما يقول الطب الغني اللعن رقم كذا وكذا وكذا وكذا كان بعض الأجهام نحن خيرين. فإذا كنت هكذا من المفرق الكبير فإذا أن يقرأ لك فإذا ذلك ما الذي ساقنا إلى هذا الكلام؟ ساقنا إلى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والحرام من الجن لا أشكال فيه ولا مجال للإسلام. الحرام غيرا ويظهر لنا من ما بين فالنص القراني اوضح لنا ان المملكه حرام فرد ذلك وان الزنا المسكوح حرام وان لحم الخنزير حرام وان النصيحه حرام وان ما اكل الزنا وما ذبح على المكرم حرام ما ذبح بغير اسم الله عز وجل حرام ان الميسر حرام وان الربا حرام وأن أكل مال أموال الناس بالباطل بدون ضرائب وبدون عقود شرعية حرام. كل هذه المحرمات وردت نصوص دلت عليها دلالة واضحة صريحة لا تدع وجبا ولا تدع صفة في الحق. فهذا يدخل في الباب الأول من المحرمات. الباب الثاني من المحرمات محرمات لم يرد نص عليه ولكنها تتضمن سببا لاسباب التحريم. طعام لم يكن موجودا من قبل. طعام زاد اليوم صنع اختراعا اليوم ولكنك نظرت اليه فوجدته مقلع مسكت. اذا ما حط هذا الطعام محط ولولا ان يرفع عليه فيما كنت أباع المشروبات المكرة اليوم لا نقع عليها، لا من القرآن ولا من السنة، ولكنها تتضمن سببا من أسباب التحريم فهي محرمة قولا واحدا. ما هو سبب التحريم؟ الإسلام والقاعدة الشرعية، كل مسلم حرام. فقالت طعاما ظهر اليوم حديثا ولكنك لا يبقى انه يضر الجسد. الدخان هذه الزكاه التي تدخل لم تكن موجوده في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا القران تناول هذا الحديث ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عنه، لا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا التابعين، بل ضرب هذا النفس بفتره متاخره من الزمن. ما الحكم؟ نعرضها على أسباب الحب والحب. قال لنا الأطباء جميعا إن هذا الدخان يتضمن ضررا من الأضرار الواضحة القاطعة التي لا شك فيها ولا شك. ورأينا أن الذين قالوا هذا الكلام ليسوا بضعة أطباء، وأن الأطباء لم يخالف بعضهم بعضا بل أجمعوا على هذا. ورأينا أنهم ليسوا أطباء بل ملاحظين، ولا تجرب ثاني بل أطباء العالم كله بما فيه المسلمون وغير المسلمين. إذا ما القاعدة؟ القاعدة أن الشريعة الإسلامية تعيد الأمر بالضرر الجسمي وغيره إلى أصحاب الاختصاص، وأصحاب الاختصاص هم الأطباء. فإن قرر الأطباء جميعا أن هذا الطعام ينطوي على ضرر الجسم والبنية، فإن الشريعة تأتي بدورها الأخرى وتقرر بأن هذا الطعام إذا يحرم فلا يحل. والله عز وجل لا يحرم علينا إلا شيئا يضر إما بالجهاد أو المجتمع أو العقل أو الفكر، مستحيل أن يحرم علينا شيئا آخر. ولذلك يقول عيسى بن عبد السلام رحمه الله تعالى في اول كتابه حرائب الاحبار في مصالح الكلام، يقول يا هذا اذا سمعت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فاصغي الى الكلام الذي سياتي بعد، بمجرد ما قلت يا ايها الذين امنوا اصغي الى ما سيقوله لك من بعد، فانه لا بد اما ان يامرك بامر فيه مصلحتك او مصلحه امتك جميعا، أو ينهاك عن شيء فيه ضررك أو ضرر الله جميعا. دائما كما قلت يا أيها الذين آمنوا بما يستطيعكم عليه الله، حتما يا رأوني لك من شيء في ضرر لك أو أمتك، أو رأوني لك في شيء في فارغ لك. فإذا لم يكن في وقت وجود القرآن دخان فإن القاعدة تنبهنا عن حكم الدخان، وهي القاعدة التي ترتبت على إجماع الأطباء. الأطباء أجمعوا على أن الدخان ضار، إذن فحكم الدخان هو الحكم لا شك في ذلك. ولم يجد نص على هذا، دخل الدخان تحت قاعدة التي تقول هي الحرام طيب، لكن انظروا ما هذا الذي أقوله؟ أنا لا أجعل من حرمة الدخان مشكلة تقف في طريق الدعوة إلى الإسلام، لا أجعل منها عقبة كثرة في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن على استعداد لأن ندعو إلى الله عز وجل. كل الذين يدخنون ويستعملون الدخان دون أن نحدثهم عن الدخان إطلاقا، ودون أن نبدأ يقولوا عن حرمة الدخان، وذلك لأننا نبدأ الدعوة بأمور أهم وأخطر، ثم ننتقل الى امور دون هذه الخطوره، ثم الى امور دون هذه الخطوره، وبعدين تجي دور الدخان. ولست ابدا مع اولئك الذين يستعملون منابر الجمعه للحديث عن حرمه الدخان وشدته وانه محرم وانه كذا وكذا وانه الذي يدخل الاخر، او يستعمل هذه الدروس العامه كذلك. ما الذي يحدث؟ يحدث ان شاب من الناس يصلي يذهب فيصلي في مسجد دون المساجد، ربما كان إمام المسجد بلاد يعني يدرك الإمام الذي يصلي فيه بلاده، شوف الإمام الداخلي يدرك صلاة الجمعة. يترك صلاة الجماعة قل إنه يترك ربما صلاة الجمعة بالأرواح ثم يترك صلاة الجمعة. وموضوع القرآن والحديث عن الشكل الحاد في هذا التقريب وعندنا منه من كرام الجسيمة والتي تهز عرش الرحمن سبحانه وتعالى ولا نتحدث عنها ولا نريد الاستفاضة إليها، هذا يخالف منهج الدعوة في الإسلام. يعني أنا لست مع الذين يسكتون على منكرات تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالفواحش، تتعلق بالرذيلة، لا نأمر بالمعروف، لا ننهى عن المنكر، لا نتكلم في هذه القضايا أبدا، ثم إنما نتحدث عن أولئك الذين يدخلون. ربما كان واحد من هؤلاء الناس يعلم أن الدخان حرام وأنه يعاهد ربه كل يوم خمس مرات على أن يشرب الدخان ولا يستطيع. فربما كان هذا الإنسان بينه وبين الله له عذر، ولكن لا نفهم إطلاقا بأن له عذرا، نحن نعرف. إلا أننا لا نجعل من منظور الدخان مشكلة عائقة في طريق الدعوة إلى الإسلام. شاب لا يكذب، تدعوه إلى الصلاة قبل الكفر، ركز الله. تدعوه الى الصلاة قبل كل شيء. شاب لا يصلي، يخشى المواهب، يخشى زورا له، يطابق اتقاء السوء. انا لا اتكلم معه في هذه القضايا ولكني فقط ادعوه الى ان يصلي، ادعوه فقط الى ان يحضر صلاة الجماعة. هكذا هكذا شان الدعوة الى الله عز وجل. ولكن في مناسبة تحدثت عن نوع من انواع المحرمات لم يرد بها نصا ولكنها تندرج تحت قاعده المحرمات لانها تنتهي على ضرر من الاضرار يقع عليها قرار الاطباء جميعا. انا اقول هذا الكلام ويكون مع ذلك لا يجعل لذلك مشكله في طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يبدو ان الساعه تنتهي ونحن التزمنا ان لا نزيد في درسنا على ساعه والكلام الذي ذكرناه من قبل بيننا من شرح هذا الحديث. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نتابع شرحه في الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.